وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ينبغي للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه. قال العلماء والحكمة من ذلك أمران: الأمر الأول أنه أرفع لصوته، والأمر الثاني أنه إذا رآه البعيد الذي لا يسمعه أو الأصم الذي لا يسمع وقد جعل أذنيه في أو جعل أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذن، فيكون في ذلك فائدة للمؤذن نفسه وفائدة لمن يشاهده يعرف أنه يؤذن. وأما الفائدة الثانية فهي الالتفات في حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد ثبت أن بلال رضي الله عنه يلتفت في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ولكن هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فقال بعض أهل العلم يلتفت يمينا لحي على الصلاة أول مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا لحي على الفلاح ثم شمالا لحي على الفلاح أيضا لأجل أن يأخذ كل جانب نصيبه من الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. وأكثر أهل العلم يقولون حي على الصلاة كلها على اليمين كل الثنتين، حي على الفلاح كل الثنتين عن اليسار عن الشمال. والحديث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه محتمل ثابت في الصحيحين أنه يجعل حي على الصلاة يمين الأولى والثانية يسار.